إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية مألوه، كما تقول مثلا كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه، من أليها يأله يعني عبد يعبد، فإذا كلمة إله معناها معبود. فقوله تعالى وإلهكم إله واحد، أي معبودكم معبود واحد سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. هنا ليس معنى لا إله إلا هو أنه ليس هناك معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخبر أن هناك معبودات باطلة، هناك معبودات باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم مثلا، إلى غير ذلك. إن آيات كثيرة فيها إثبات وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى، مثلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا هناك معبودات وهناك آلهة سوى الله سبحانه وتعالى، لكن الآلهة التي سوى الله آلهة باطلة. إذا يكون معنى كلمة لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد دائما تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أحيانا بذكر اسم الله عز وجل، وأحيانا بذكر الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك معبودات بالباطل، فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل، أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا هو يعني لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد. وهذه الكلمة العظيمة هي سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما، أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، مد البصر يعني على امتداد بصره ينشر له 99 سجلا من السيئات، ويقول الله عز وجل له أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا يا رب. يقول الله تعالى أظلمك حفظتي الكاتبون أو كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل له ألك حسنة أو ألك عذر؟ فيستحيي الرجل فيقول لا يا رب، يعني لا يتذكر الرجل حسنة واحدة عملها. فيقول الله سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا، فتنشر له بطاقة قد الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل يا رب وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، يعني هذه بطاقة قدر الكف ماذا تغني عن هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، تنشر تنصب الموازين وتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات 99 سجلا من السيئات توضع في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجل. يقول صلى الله عليه وسلم ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله شيء، فينجو ويدخل الجنة بفضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هي كلمة النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وهي في الدنيا كذلك تفرج الهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمة إذا أصابه هم أو غم أو كرب، يدعو بهذه الكلمة لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا ليس خاصا بيونس عليه السلام، بل ينجي الله تعالى المؤمنين بهذه الكلمة العظيمة. فإذا هذه الكلمة لها أثر عظيم في الدنيا والآخرة، في النجاة من كل كرب ومن كل هم. فيقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحم، وقيل في التفريق بينهما: الرحمن هي رحمة الله تعالى العامة بجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر والبهائم وجميع المخلوقات، تشملها رحمة الله تعالى العامة التي تؤخذ من اسمه تعالى الرحمن. فالكفار أيضا يدخلون في رحمة الله تعالى العامة التي بها يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، فهم يعيشون في رحمة من الله سبحانه وتعالى بها يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم في هذه الدنيا. ولكن الرحيم أي الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي بها يهديهم ويوفقهم في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة، كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. رحيما هي خاصة بالمؤمنين، والرحمن تشمل الرحمة العامة التي تعم جميع المخلوقات. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم الله الأعظم اسم من أسماء الله سبحانه، إذا دعي به أجاب عز وجل، وقد أخفى الله تعالى هذا الاسم بين أسمائه الحسنى، كما أخفى ليلة القدر بين ليالي رمضان، وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة بين الساعات. والغرض من هذا الإخفاء أن يزداد المؤمنون اجتهادا في عبادة الله تعالى. إخفاء الاسم الأعظم بين أسماء الله تعالى يجعل المؤمن يدعو الله تعالى بكل اسمه يحتمل أن يكون هو الاسم الأعظم فيدعو به، فيعظم أجره بكثرة الدعاء بأسماء الله الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنسان يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، فدعاء بالأسماء الحسنى أن الإنسان كلما سأل الله سبحانه وتعالى، كلما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، يعني يذكر قبلها أو بعدها اسما يناسب هذا الطلب. إذا سأل الله الرحمة والمغفرة وكذا يدعوه باسمه الرحمن والرحيم والغفور والتواب وما يناسب ذلك من الأسماء. إذا سأل رزقا يدعو باسمه تعالى الرزاق الكريم مثلا وما شابهها من الأسماء، وهكذا. إذا سأل الله تعالى نصرا على الأعداء يدعو الله تعالى باسمه الجبار المنتقم من المجرمين مثلا، والعظيم القدير في دعاء الله تعالى بالانتقام من المجرمين، وهكذا. فإذا الدعاء يكون بأسماء الله تعالى الحسنى كلها، واسم الله الأعظم اسم من بين هذه الأسماء إذا دعي سبحانه وتعالى به أجاب. فاسم الله الأعظم جاءت فيه أحاديث، منها هذا الحديث: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية الأخرى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، الآيتين اللي هي الآية التي معنا اللي هي الآية اللي معنا اللي هي في سورة البقرة 163، وأول آية الآية رقم 1 في سورة آل عمران، الآية رقم 1 في سورة آل عمران. طيب، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وطه. بقرة وآل عمران وطه. بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب بثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. طيب، والاسم اللي الموجود في هذه الصور الثلاث وتميز فيه هذه الصور الثلاث هو إيه؟ الحي القيوم. جاء في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة آل عمران في أول آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك إيه؟ في سورة طه أيضا جاء اسمه تعالى الحي القيوم. فإذا يعني أرجى الأسماء هو اسمه تعالى الحي القيوم، يعني اجتماع هذه الاسمين يدعى بهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك بكلمة التوحيد اللي هي موجودة برضو في هاتين الآيتين، وموجودة أيضا في الآيات الثلاث التي فيها اسمه تعالى الحي القيوم، معها برضو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب، قال: ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على الوحدانية. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إله واحد عز وجل وحده مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ذكر يعني بعض الأدلة على استحقاقه عز وجل وحده للعبادة. هذه الأدلة هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته عز وجل وعلى عظمته. وهذه دائما من طريقة القرآن الكريم وطريقة الرسل الكرام صلوات الله عليهم في تقرير التوحيد. طريقة القرآن وطريقة الرسل هي الاستدلال بمخلوقات الله العظيمة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة. دائما تكون طريقة القرآن وطريقة الرسل الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيم على وجوده وعلى استحقاقه للعبادة وعلى صفاته سبحانه وتعالى، لأن الأثر يدل على المؤثر. وكذلك يعني هذا المعنى يعقله الإنسان بفطرته، كما قال رجل أعرابي من أهل البادية، رجل أعرابي من أهل البادية قيل له يعني كيف عرفت الله؟ فقال هذا الأعرابي، قال: إن أثر السير يدل على المسير. هو أعرابي في البادية، فقال إن أثر السير يدل على المسير، يعني هو أعرابي في الصحراء إذا مشى وجد أثار أقدام في الأرض، يستدل بهذه الأثار على أن هناك شخصا مشى في هذا المكان وترك هذه الأثر. مش ممكن هذه الأثار كده يكون في حد سببها. وإن البعرة لتدل على البعير، ويشوف يعني روس البعير وكذا يستدل على ان في بعير مضى من هنا. قال: فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، فلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أرض ذات فجاج ذات طرق وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فهو يعبر يعني بفطرته عن هذا المعنى. هذه طريقة القرآن، ده الاستدلال بمخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده وعلى صفاته. يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا، الأرض والسماوات والجبال والشمس والقمر، كل هذه المخلوقات تسير بحكمة بالغة. فالشمس مثلا ما هي عبارة عن كتلة من النار، والقمر عبارة عن تراب وأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تدري أي شيء. إذا القمر يسير في نظام بديع محكم، والشمس تسير في نظام بديع محكم، والشمس لا يمكن أن تسير نفسها لأنها جماد لا يعقل. والسماوات والأرض والقمر والنجوم والكواكب، هذه المخلوقات كلها جمادات لا تعقل. وكذلك أعضاء جسم الإنسان أيضا تسير بحكمة بالغة، القلب، حركة القلب وحركة الأمعاء وحركة كل مفصل من مفاصل الإنسان، وكل عضو صغير وكبير في الإنسان له نظام محكم بديع. والإنسان يعلم من نفسه أنه لا يسير هذه الأعضاء. الآن مثلا جالس والقلب يعمل والرئتان تعمل والأمعاء تعمل وكل شيء يعمل بنظام بديع محكم، وأنت لا علاقة لك بهذه الأشياء، تعمل بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأشياء تدل على أن هناك من يسيرها ويدبر أمورها، أنها جمادات فتعمل، لا هي تعمل بنفسها ولا أنت تسيرها. فإذا من الذي يسيرها؟ لابد أن هناك خالقا عظيما سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأشياء. وهذه فطرة الإنسان أن يستدل بأثر الشيء على المؤثر فيه. كذلك يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله كل واحد منهم عنه حكايات في يعني مناقشة الزنادقة والملاحدة والاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته العظيمة، كان برضه يستدلون بالمخلوقات العظيمة. الإمام أبو حنيفة جاء إليه جماعة من الزنادقة الملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، يريدون إيه أن يناقشوا، فقال لهم دعوني الآن فإني إيه مشغول يعني بإيه بخبر عجيب يعني بلغني. يعني قال لهم إيه الآن مش فاضلكم، أنا مشغول بخبر عجيب بلغني. قال ماذا بلغ؟ قال يعني بلغني أن سفينة تأتي إيه في البحر وتروح وتجيء بنفسها من غير إيه قائد يقودها، وتقف إيه في الميناء وهي محملة بأنواع البضائع، وتقف في الميناء وتنزل هذه البضائع النفيسة وتتحمل ببضائع أخرى وتسير في البحر وتستدل إيه وحدها على الطريق وتصل إلى البلاد المختلفة وكذا وإيه من غير أن يكون لها يعني أي أحد يقودها ولا يوجهها. فقالوا هذا إيه شيء عجيب، من كيف يتصور هذا؟ لا يمكن. فقال لهم هذا الذي تقولونه هو إيه أعظم من هذه الأرض والسماوات وأعضاء الإنسان وكل إيه هذه المخلوقات العظيمة والأسماك والطيور وكل هذا الكون يسير كده وحده إيه من غير ما أحد يسير ولا يدبر أموره، هذا أي أعجب مما إيه تقولون. فتابوا يعني وابتدوا على يديه. طيب فهنا إيه ذكر الله سبحانه وتعالى بعد يعني ذكر توحيده سبحانه وتعالى ذكر إيه أدلة على ذلك من مخلوقاته العظيمة. وطبعا طريقة القرآن غير طريقة المتكلمين، هناك علماء الكلام يسمونهم المتكلمون الذين يستدلون على وجود الله سبحانه وتعالى بالبراهين المنطقية، وطريقتهم هذه طريقة يعني قليلة الجدوى وقليلة يستدلون ببراهين منطقية، يقول مثلا هذا الكون محدث وكل محدث لا بد له من محدث والمحدث لا يمكن أن يكون محدثا، مش عارف كذا، يقدروا يستدلوا بالبراهين المنطقية على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة في الحقيقة يعني أحيانا تؤدي إلى أضرار عظيمة، لأن أحيانا يأتون ببراهين خاطئة. يعني ممكن الإنسان يستدل ببرهان خطأ على نتيجة صواب، يعني النتيجة التي يريد الوصول إليها هي حق، بس ممكن تتسلك برهانا فيه أخطاء وفيه عليه مؤاخذات، فيؤتون من هذه البراهين. يعني ولاد ولاد على حين هم يخترعون هذه البراهين، البراهين هذه طبعا لا هي في الكتاب ولا في السنة، من اختراع عقولهم. فأنت ممكن أن تريد أن تستدل على شيء حق بس ممكن تأتي عليه بأدلة واهية، يعني مثلا تريد أن تثبت مثلا أن الكل أكبر من الجزء، هذا شيء قطعي، بس إذا قيل لك استدل عليه ممكن تأتي بأدلة واهية وضعيفة، فيأتي الخصم ويبين لك أن هذه الأدلة يعني ضعيفة وغير قوية وكذا. والعياذ بالله تعالى أدى بهم هم المتكلمون والفلاسفة وكذا، أتوا بهذه البراهين المنطقية، فبعض البراهين التي أتوا بها كان عليها مؤاخذات وأدت بأن يعني يدخل إليهم خصومهم من الملاحدة ويعني يردون على هذه البراهين، فبعضهم العياذ بالله تعالى تشكك في دينه وبعضهم كذا، أنه معتقد أن هذه البراهين يعني أنها حق مبين، والنتيجة التي تؤدي إليها حق مبين، بس ممكن البرهان الذي أتيت به قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. إذا كان صواب لا مانع دليل زيادة على الأدلة، لكن إذا كان خطأ فيؤتى هذا الإنسان من هذه البراهين. ولهذه طريقة الرسل وطريقة القرآن استدلال بالأدلة الواضحة، لأنهم تركوا الأدلة الواضحة البينة التي يعني يدركها جميع الناس، العالم والجاهل يعني وأهل البادية وأهل الحضر وكل الخلق يدركون هذه البراهين القاطعة المخلوقات العظيمة، لكنهم تركوا هذه الأدلة الواضحة وذهبوا إلى أدلة خفية تحتاج إلى مجهود في فهمها ومجهود في يعني الاستدلال بها وغير مضمونة الصواب، أن البرهان قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. كما قلنا لا يلزم أن يكون البرهان خطأ النتيجة خطأ، لا، البرهان ممكن يكون خطأ والنتيجة صواب، لأن لها لكن لها براهين أخرى وأدلة أخرى. فهنا طريقة القرآن الاستدلال بعظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده وعلى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى وعلى صفاته. يعني كذلك المخلوقات لا تدل فقط على وجود الله سبحانه وتعالى، تدل أيضا على صفاته، أن هذه المخلوقات تدل على أن الخالق عظيم وأنه قوي وأنه قدير وأنه حكيم وأنه عليم. يعني هذه المخلوقات تدل على علم وعلى حكمة وعلى قدرة وعلى قوة وعلى عظمة وعلى جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ليس فقط دل على مجرد وجود الله، لا، يدل على أن هذا الإله يعني عظيم وأنه حكيم سبحانه وتعالى وقوي وقدير. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته العظيمة: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الثابتة والكواكب السيارة، نجوم الكواكب بعضها ثابت بعضها يسير، والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها ويعني صحرائها وعمرانها وما فيها من المنافع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، معنى اختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار، اختلاف يعني أن يخلف الليل والنهار وأن يخلف النهار الليل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، يتعاقبان في نظام بديع ومحكم، فيش مرة يحصل خطأ، أي شيء من صنع البشر دائما يكون فيه أخطاء يحصل، يعني نفسه يحصل كذا، الكمبيوتر والأرقى ما وصل إليه الإنسان المخترعات يحصل فيه أخطاء وتحصل فيه مشاكل وكذا، لكن النظام الذي أوجده الله سبحانه وتعالى نظام بديع محكم يسير على ترتيب يعني عظيم، فلا يحصل كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. كل واحد له مدار يسير فيه بالطريقة التي يعني قدرها الله تعالى له، مفيش مرة يجي على النهار والشمس تسبق القمر والقمر يسبق الشمس وكذا، على خلاف النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى له. يقول: واختلاف الليل والنهار تارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، يعني يرجع اللي أخذ الليل من النهار يأخذ النهار من الليل وهكذا، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. معنى يولج الليل في النهار يعني يدخل النهار في الليل ويدخل الليل في النهار، يعني مرة يكون مثلا النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، بعد مرة الليل يأخذ من النهار ساعتين ثلاثة وبعدين بعد كده يرجع يستردهم مرة تانية وهكذا، فالليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل. كل هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، برضو من دلائل قدرته وعظمته الفلك السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تحمل الناس من جانب إلى جانب، تحمل البضائع من جانب إلى جانب ومن جهة إلى جهة، وهذه الفلك من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنها يعني على يعني ثقلها وعظم يعني حمولتها لا تغرق في البحر بهذا الماء، معناك ممكن لو وضعت شيء يسير جدا ثقل بسيط يسقط في الماء، وهذه السفينة الضخمة العظيمة تسير على الماء لا تقع ولا تسقط بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، برضو من دلائل قدرته تعالى الماء الذي ينزله الله تعالى من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الأرض إذا لم ينزل فيها ماء تصبح صحراء جرداء، كثير من بقاع الأرض التي لا يصيبها الماء تكون صحراء قاحلة جرداء لا تستطيع الناس الانتفاع بها، فمن قدرة الله تعالى وعظمته هذا الماء الذي ينزله من السماء فينبت به الزرع الذي تأكل منه البهائم ويأكل منه الناس وينتفعون به، فقال قال سبحانه: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث فيها يعني نشر فيها في الأرض من كل دابة، والدابة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. كلمة دابة تشمل إيه؟ الإنسان والحيوان، يعني المعنى اللغوي للدابة تشمل إيه؟ الإنسان والحيوان والسواحل والحشرات والطيور، كل إيه ما يسير على الأرض، كما قال سبحانه في الآية التي في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن، الزواحف مثل الثعابين والحيات وكذا، فمنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان، وأيضا الطيور وكذا تمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع أصناف الحيوانات: البقر والغنم والإبل. فإذا إيه كلمة دابة تشمل إيه؟ جميع ما يدب على الأرض، هذا المعنى اللغوي لها. كان يعني في العرف إيه؟ يعني في العرف الإنسان ما يدخلش في الدابة، يعني تصبح إيه من الإنسان هو على الأقل الدابة عرفا، يعني لا يدخل فيه. لكن في الشرع في اللغة، يعني في الأصل المعنى اللغوي في القرآن وكذا، الإنسان داخل في هذا العموم، منهم من يمشي على رجلين. فالله سبحانه وتعالى بث في الأرض من كل دابة، بث فيها من كل دابة أصناف الحيوانات والحشرات والطيور والأسماك والزواحف وكذا. فقال أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وطبعا تنوع هذه الدواب وكذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه الشيء، ربنا سبحانه وتعالى جعل أنواع وأصناف وأشكال من المخلوقات، كل ما يخطر على بال الإنسان تجد إيه مخلوقات على هذه الصفة، كل إيه مخلوق له صورة وله هيئة وله طريقة ونظام في حياته وكذا، كل هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قد يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وهو مع هذا عز وجل يعلم إيه عدد هذه الدواب التي في الأرض يرزقها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الدواب كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويعلم هي أحوالها وهي يعني قبل أن توجد، ويعلم حالها بعد أن تموت، كل هذا يعلمه الله سبحانه. قال عز وجل: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح يعني تسيير الرياح وتنويع الرياح. يقول ابن كثير رحمه الله: فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب. تصريف الرياح جعل الرياح على أنواع وعلى أصناف، فبعض الرياح تأتي بالرحمة وبعض الرياح تأتي بالعذاب، وتارة مثل الرياح تأتي بالعذاب مثل الرياح التي أرسلها الله تعالى على عاد، إذ أرسلنا عليهم الرياح العقيم لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرياح قد يجعلها الله تعالى عقابا يعاقب بها من شاء عباده. وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه. الرياح تسوق السحاب، مرة تفرق السحاب وتجمع السحاب، وتارة تأتي من الجنوب، وتارة من الشمال، وتارة من الشرق، وتارة من الغرب. طيب قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يعني السحاب الذي يسير بين السماء والأرض، وهو مسخر يعني مسير إلى ما يشاء الله تعالى من الأراضي والأماكن. يعني هذا السحاب مسخر يسير إلى المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى له ليسقط فيه الأمطار التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لآيات لقوم يعقلون. أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون، من يعقل ويتفكر ويتدبر في هذه المخلوقات ويتأمل فيها، فإنه يدرك عظمة الله تعالى وقدرته وأنه وحده مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. طيب، مما جاء في قصة نزول هذه الآيات وسبب نزولها، ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، قريش أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. جاءت قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، حول جبل الصفا من حجارة إلى ذهب. لماذا؟ قالوا: نشتري به الخيل والسلاح ونؤمن بك ونقاتل معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثقوا لي لئن دعوت ربي وجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي، يعني أعطوني المواثيق والعهود المؤكدة أنني لئن دعوت ربي واستجاب وجعل لكم الصفا ذهبا أن تؤمنوا بي. فأوثقوا له، يعني أعطوا ميثاقا وقال هذا وعد أكيد. فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. جاءه جبريل وقال: إن الله سبحانه وتعالى يعني سيعطيهم الصفا ذهبا بشرط أنهم إن كفروا بعد رؤية هذه الآية ليعذبنهم الله تعالى عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. كان على هذا الشرط سيعطيهم الله سبحانه وتعالى هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على قومه، لعلم صلى الله عليه وسلم أنهم احتمال كبير أن يكفروا بعد يروا هذه الآية. لماذا؟ لأن لهم سوابق على هذا، قبل هذا برضو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر بالقتيل، وأنه إذا فعل هذا وانشق القمر فسيؤمنون به صلى الله عليه وسلم ويتبعونه. برضو طلب منهم أعطوه المواثيق على هذا وأعطوه المواثيق، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وأراهم دعا الله تعالى واستجاب الله تعالى وانشق القمر ورأوا القمر مشقوقا فلقتين، فلقى عن يمين الجبل وفلقى عن شماله. وفي هذا أنزل الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حسب ما رأوا هذه الآية فإيه فأعرضوا أو مشقوا القمر مشقوقا فأعطوا المواثيق أن يؤمنوا، قالوا جعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم وقالوا: سحر محمد أعيننا. قالوا: إن قمر ما انشق ولا حاجة، سحر أعيننا وخلنا نتوهم أنه مشقوق الصوئي لم يشق. فقال لهم أحدهم: لئن سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا. والناس سيأتون في قوافل تجارية قادمة من الشام واليمن وكذا، نسألهم إذا كانوا رأوا القمر مشقوقا ولا لا. إذا ما حد شاف القمر مشقوق غيركم يبقى سحر أعينكم، إذا الناس كلها شافته إذا يعني القمر فعلا انشق في هذه الليلة. فانتظروا حتى قدم الناس وأخبروا جميعا بأنهم رأوا القمر مشقوقا في هذه الليلة التي أراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب. ومع هذا لم يؤمنوا وازدادوا إعراضا كما قال تعالى: وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فإذا لهم تجارب سابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أنه إذا يعني استجاب الله تعالى وتحول الصفا إلى ذهب أن يكفروا ولا يستجيب فيعذبون عذابا لم يعذبه الله تعالى أحدا من العالمين، كان يعني عذابا أشد من عذاب الأمم السابقة التي أهلكها الله تعالى بالطوفان وبالريح وبالخسف وبغير ذلك من أنواع العذاب، سيعذبون عذابا أعظم من هذا العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعوهم يوم يعني قال دع الله تعالى يعني يتركه صلى الله عليه وسلم يدعو قومه يوم ليستجيبوا أحسن ما شوفوا هذه الآية ويكفروا ويعذبوا. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها لآيات لقوم يعقلون. يعني هم طلبوا آية بس أن يشوفوا جبل الصخرة تحول إلى ذهب. فالله سبحانه وتعالى قال إن هناك آية أعظم من هذا: خلق السماوات وخلق الأرض وأصناف الدواب والمخلوقات والرياح والماء الذي تنبت به الأرض. كل هذه أشياء عجيبة. يعني لماذا الشيء الآيات الموجودة يزهدون فيها وكما هذه لا تدل على قدرة الله ويطلبوا حاجات غير موجودة؟ هي الآيات الموجودة هذه كافية في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فيها آيات لقوم يعقلون. كل هذه أشياء وآيات عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قد يكون يعني هذا نزل بعدها أو كذا. يعني هو هذا وعد قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ألا يعذب قومه وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالفعل يعني الوعد هذا استجيب: لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى. لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى. قد يكون الترتيب يعني هذه الآية بعد هذه الآية. لكن على كل حال يعني ما وعد الله سبحانه وتعالى به قد فعله عز وجل: ما عذبهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا مستحقين للعذاب كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا فيه. يعني هم مستحقون للعذاب، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فلم يعذبهم الله تعالى وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وجاء في رواية أخرى في هذا الحديث بقصة نزول الآية: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. جاء زيادة يعني في آخره أن الله تعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا، هي خلق السماوات. طيب، وكذلك مما جاء في نزول هذه الآيات الكريمة عن عطاء قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أنزل الله تعالى عليه هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة، كفار قريش بمكة بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذه الآية، فقالوا: كيف يسع الناس إله واحد؟ يعني الله سبحانه وتعالى إله معبود واحد سبحانه وتعالى. هم كانوا يعبدون مئات المعبودات، يعني كان لهم في حول الكعبة 360 صنم بس حول الكعبة يعبدون من دون الله. قالوا: كيف الناس كلها تعبد إله واحدا؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. يعني فبهذا يعلمون أنه إله واحد وخالق واحد، يعني لأنه سبحانه وتعالى هو خالق واحد، خلق هذا الكون جميعا، فبالتالي هو إله واحد سبحانه وتعالى. يعني هو مدام خالقا واحدا سبحانه وتعالى خلق الكون جميعا، فهو المعبود الواحد لخلقه سبحانه وتعالى. كيف يخلقه ويعبدون غيره سبحانه وتعالى؟ الآيات التي بعدها قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مماثلين ومضراء لله سبحانه وتعالى بزعمهم، يعني يزعمون أن هناك من يماثل الله تعالى ومن هو نظير لله سبحانه وتعالى. أنداد جمع ند، والند هو النظير والمماثل. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني معبودات باطلة، يعني يظن أنها تماثل الله تعالى وأنها نظير لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا إيه في تفسير يحبونهم كحب الله؟ فيها تفسيران. بعض المفسرين قال إيه؟ يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون هم إيه؟ يحبون الله تعالى ويحبون هذه الآلهة الباطلة، لأن مشركي قريش كانوا مشركين من جهة إيه؟ أنهم ليس يعني شركهم أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه؟ يقولون بمعبودات إيه؟ باطلة مع الله سبحانه وتعالى. هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هذا هو الشرك، أنهم سووا هذه المعبودات لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينعمت إيه؟ المشركين، ينعمت أصناف المشركين الذين يعبدون البقر ولا يعبدون النار ولا يعبدون كذا وكذا، يعني هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون معه إيه؟ هذه المعبودات، ويظنون أن هذه المعبودات أنها وسائط لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتقربون إلى الخالق العظيم بالكون عن طريق هذه المعبودات أو كذا. يعني أكثر أهل الملل الشركية كذلك، يعني لا ينكرون وجود الله، ولكن يعني يقرون بوجود الله ولكن يقولون بمعبودات باطلة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن مشركي قريش، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا هم ما كانوا ينكرون وجود الله، يعبدون هذه الأشياء ويقولون إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسطاء، يعني وسطاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إيه؟ يعني في أكثر من الآية بهذا المعنى، أنهم يعبدون هذه المعبودات الباطلة بزعم أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون المعنى ويعبد في الآية التي معنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد الآلهة الباطلة، وحبهم لله مثل حبهم للأنداد والمعبودات الباطلة. التفسير الثاني، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون معبوداتهم الباطلة كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، مش أن هؤلاء المشركين يعني يحبون الله ويحبون الآلهة الباطلة، لا، المعنى أن هؤلاء المشركين يحبون معبوداتهم الباطلة كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله مثلما يحب المؤمنون الله. فهذا تفسير الأخر، ولعل هذا ممكن ينطبق على صنف من المشركين، هذا على صنف أخر، يعني بعضهم يحب الله ويحب المعبودات الباطلة يكون شركه من هذا الجانب، هم يحبون الله وحده وهؤلاء يحبون الله ويحبون المعبودات الباطلة، أو طائفة أخرى يعني يحبون المعبودات الباطلة حبا عظيما مثل حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى حبا عظيما. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والمؤمنون أشد حبا لله سبحانه وتعالى، يحبون الله عز وجل حبا لا يساوون به حب شيء. ويعني وكذلك أيضا من المعنى أن المؤمنين يعني أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم الباطلة، المؤمنون أشد حبا لله من أي شيء، وأشد حبا لله من إيه؟ من محبة المشركين لآلهتهم الباطلة. طيب، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي، يعني أي ذنب أعظم بعد هذا بعد الشرك بالله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل الأولاد خشية الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية، يقتلون أولادهم خوفا من الفقر أن يطعم الأولاد معهم وينقصون من رزقهم بزعمهم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أو أن تزاني بحليلة جارك يعني بزوجة جارك، وهذا يعني يكون أعظم من الزنا يعني بغيرها، يعني في خيانة للجار وفي كذا زيادة على حرمة الزنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها يوم القيامة ويخفض فيه مكانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صحيحا. يعني برضو فتح الله تعالى باب التوبة حتى لهؤلاء الذين أشركوا بالله وقتلوا وزنوا، مع ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، تتحول سيئاتهم هذه إلى حسنات ويغفر الله لهم. طيب، فيقول الله سبحانه في تتمة الآيات ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، معنى الآية ولو يرى الذين ظلموا، يعني الذين ظلموا حين يرون العذاب، لو رأوا العذاب الذي ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى لعلموا أن القوة لله جميعا، تقدير الكلام لعلموا أن القوة لله جميعا. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لو يرى الذين ظلموا العذاب الذي ينتظرهم عند الله لو رأوا ذلك لعلموا أن القوة لله جميعا. هذا جاء في قراءة نافع إحدى القراءات المتواترة، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا، هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، يعني لعلمت أن القوة لله جميعا، يعني لو رأيت العذاب الذي أعده الله تعالى للظالمين لعلمت أن القوة لله جميعا. هنا يكون المعنى ولو يرى الذين ظلموا، قيل برضو في تفسيرها لو يرى المؤمنون الذين ظلموا حين يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا. كان مقصود إن أي أحد يرى ما أعد الله سبحانه وتعالى للظالمين سيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين سبحانه وتعالى، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني من يرى العذاب الذي أعده الله تعالى لأعدائه سيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، وأن الجميع تحت قهره و سلطانه، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. طيب، قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا يقص الله تعالى علينا يعني مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد تبرؤ المتبوعين من الأتباع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، متبوعون يتبرؤون من الأتباع، سواء كان هؤلاء المتبوعون من الصالحين الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين بهذا، فهؤلاء سيتبرؤون كالملائكة عبدوا من دون الله تعالى، ما في أقوام يعبدون الملائكة منهم مشركوا العرب، مشركوا العرب مشركوا قريش كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كانوا يعبدونهم مع الله تعالى، فالملائكة ستتبرأ منه يوم القيامة. وكذلك النصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام، فبرضو عيسى عليه السلام سيتبرأ منه يوم القيامة، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، يتبرأ منه. وكذلك كل من عبد أحدا من الصالحين وهو، وطبعا هذا المعبود يكون غير راض بهذا فإنه سيتبرأ منهم يوم القيامة. وكذلك حتى الذين المعبودات الباطلة من البشر وكذا سيتبرؤون، حتى الشيطان الذي عبد وهو يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، إبليس نفسه سيتبرأ ممن عبده يوم القيامة، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. الشيطان يدعو الناس الكفر وأما يكفر إني بريء منك. والله تعالى حكى يعني عن الشيطان أنه يقول يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر. وهذه الآية سميها المفسرون خطبة إبليس، خطبة إبليس هيخطب بها يوم القيامة، إبليس سيقف يوم القيامة ويخطب الناس بهذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال قضي الأمر أهل الجنة سيكون الجنة وأهل النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله تعالى وعدكم وعد الحق، من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار، ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان وعدهم إيه؟ أنهم إن اتبعوه يعني أفلحوا ونجوا وكذا، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كنتش لي سلطان عليكم، مجرد دعوتكم أنتم استجبتم إلى محض إرادتكم، إنما قهرتكم على إيه؟ على الاستجابة، دعوتكم إلى هذا وأنتم إيه؟ استجبتم بمحض إرادتكم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني، أنتم الشيطان، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا سأنقذكم ولا أنتم إيه؟ ستنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا بريء مما إيه؟ فعلت. إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة إيه الشيطان؟ فالله تعالى قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى برضو إيه الزعماء والكبراء وكذا برضو اللي سيتبرؤون من الإيه؟ من الضعفاء ومن عامة الناس. برضو يوم القيامة عامة الناس إيه؟ سيتعلقون في السادة والكبراء، كما قال تعالى برضو في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أكثر من آية يقول تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلموا. إن هم الضعفاء سيقولون إن السادة والكبراء هم اللي أضلونا واتبعناهم مشينا وراءهم. والله تعالى يقول إيه؟ لكل ضعف ولكن لا تعلموا. الكبراء تبرأوا من هنا. يقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. معنى تقطعت بهم الأسباب يعني تقطعت الحيل وأسباب الخلاص، تقطعت بهم الأسباب يعني خلاص، يعني أسقط في أيديهم ونفدت في كل الحيل وكل الوسائل التي يعني يمكن أن ينجوا بها، خلاص ما عادش في أمل، قطعت الآمال في النجاة، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا، وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هنا الأتباع سيتبرؤون من يعني يتمنون أن تكون لهم فرصة ليتبرأوا من المتبوعين كما تبرأ المتبوعون. عندنا أتباع ومتبوعين، فأول حاجة المتبوعون سيتبرؤون من الأتباع، وبعدين الأتباع بقى. قال تعالى: وقال الذين اتبعوا لهم عامة الناس بقى والأتباع لو أن لنا كرة، لنا يعني فرصة مرة أخرى لنرجع إلى الدنيا مرة أخرى، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم. لو رجعنا مرة ثانية للدنيا لكنا إيه؟ يعني تركنا هؤلاء السادة والكبراء ولا تبعناهم ولا عبدناهم ولا مشينا وراهم ولا كذا. لكن طبعا كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون، الله تعالى يخبر أنهم كاذبون. لو ردوا لعادوا للدنيا مرة أخرى سيعودون برضو إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال. بس إيه القيامة؟ يقول: لو جات لنا فرصة ورجعنا للدنيا ثانية سنكون من المؤمنين ونكون من الصالحين وكذا. لكن يخبر الله تعالى: لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في دعواهم أنهم لو ردوا لا آمنوا، كان عندهم فرصة كبيرة للإيمان طول مدة حياتهم، مع ذلك يعني لم يؤمنوا. برضه إذا كانت لهم فرصة ثانية هضيعوها كما ضيعوا الفرص التي أضعوها. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يعني تذهب أعمالهم وتضمحل ويتحسرون على أعمالهم التي يعملوها في الدنيا. يعني هم إيه ستكون لهم أعمال في الدنيا يظنون أن هذه الأعمال ستنفعهم يوم القيامة، فيفاجؤون يوم القيامة أن هذه الأعمال إيه هباء منثور لا تغني عنهم شيئا ولا تنجيهم من عذاب الله تعالى. كذلك يريدون الله أعمالهم حسرات عليهم، وتحسرون على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، يعني خالدون في النار لا يخرجون منها. نكتفي اليوم يعني بهذا القدر حتى نصل. خلق السماوات والأرض. نعم، هذا السؤال مهم اللي هو مسألة يعني أحيانا يكون للآية الواحدة أكثر من سبب للنزول، والجواب على هذا أن بعض الآيات الكريمة نزلت أكثر من مرة، يعني إذا ثبتت أسباب النزول وكذا في أكثر من سبب ربما إيه تنزل، يعني أحيانا في بعض الآيات تنزل أكثر من مرة، وأحيانا آية واحدة تنزل لأكثر من سبب، يعني تحصل أكثر من واقعة وعلى إثر هذه الوقائع تنزل إيه آية كريمة تكون إيه نازلة بسبب هذه الوقائع كلها. وفي آيات كريمة كثيرة تكرر النزول، لذلك أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال يعني أنزل القرآن على حرف، فجاء ميكائيل وقال لي استزدت، يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك، سألت الله تعالى فأنزل على حرفي، فقال لي ميكائيل استزدته استزدته حتى أنزل على سبعة أحرف. تكرر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبع مرات، وكل مرة كان ينزل بحرف يعني بقراءة وبلهجة ولغة، اختلاف القراءات هذا كله راجع إلى اختلاف الأحرف التي نزل بها القرآن. معناه من القرآن تكرر النزول، وبعض الصور مثلا مثل سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة ومرة في المدينة، لهذا يعني بعض الآيات تكرر النزول، ممكن أنها تكون نزلت في المرة الأولى في مكة وبعدين إيه حصلت وقعة أخرى في المدينة فتنزل نفس الآية مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تأكيدا لهذا. طبعا أسباب النزول يستفاد منها في فهم الآية التفسير، هي حوادث يقدرها الله سبحانه وتعالى حتى تنزل الآيات على أثرها، يستفاد من هذه الحوادث تفسير الآيات. طبعا برضو مش كل الآيات لها أسباب، بعض الآيات يعني لها أسباب لنزولها، هناك آيات نزلت ابتداء بغير سبب، في الآيات نزلت ابتداء بغير سبب يعني حصل. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.